Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin ve tahirin el ma'sumin. Allah'a fedaimet ve ala adaihim ecma'in. Allahümme affirna cemiyen müşterilin. Erhamna bir rahmetiki ya arhamar rahimin. Te'arrad al-matin li cümle minel furur ala l-qavli ba'dem el-tedakul ve inkanehu ve qaiden bil-tedakul rahimuhullah. من جملة الفروع إذا كان إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم إن كان سببها متأخرا لعدم إمكان التأخير ففرع في فرع وهو أنه لو فرضنا أن العدة المتقدمة عدتها في شبه والعدة المتأخرة عدة الطلاق الرجعي خب لا إشكال أن الرجل يجوز له الرجوع في أيام العدة في الطلاق الرجعي كما أنه يرثها وهي ترثه إذا مات أحد منهما في أيام الطلاق الرجعي في أيام العدة يبقى هذا السؤال أنه ما دامت العدة متأخرة فالعدة المتقدمة نفرض لا في الشبه هل الآثار الآن تترتب أم لا؟ يعني بحسب الظاهر الآن هي ليست في العدة الرجعية كن هي تنهي هذه العدة عدة الذاتية شبه ثم تدخل في العدة الرجعية العدة الرجعية متأخرة ولكن يبقى السؤال هل يجوز للزوج الرجوع في هذه الأيام عدة الذاتية شبه فباعتبار هي بعد لم تنهي عدة الذاتية شبه إذا أنهت عدة الرجعية فتبدأ بالعدة الرجعية في أيام العدة الرجعية قطعا يجوز الرجوع وقطعا التوارث ثابت بينهم لكن إذا فرضنا أن العدة الرجعية تأخرت عن عدة الرجعية عدة الرجعية تقدمت فما هو الحكم حينئذ؟ يعني أن الزوجة حقيقة بعد يخرج الأرض القول بأن الزوجة حقيقة فما هو الحكم في هذه الصورة؟ الجواب عن ذلك أنه على مبنى من يرى أنها زوجة حقيقة في أيام العدة الرجعية فالأمر لعله واضح جدا فإنه لا يعقل أن خلال أيام عدة ذاتية شبه لا تكون زوجة ثم تنقلب زوجة فهي زوجة لكن في أيام عدة ذاتية شبه مثلا ممنوع الرجل من جماعها وإتيانها فبناء على هذا المسلك لا إشكال فيه أما على المسلك الآخر الذي قد ينسب إلى المشهور فهل المطلب كذلك يعني لا إشكال فيه يجوز الرجوع والتوارث ثابت أم لا في الواقع المسألة مبنية على المستفاد من النصوص إن كان المستفاد من النصوص أن الرجوع ثابت ما دامت هي في العدة العدة الرجعية خب الآن هي ليست في العدة فلا يصح الرجوع إذا كانت توارث بعنوان ما دام هي في العدة بعنوان حينما تكون معتدة يثبت التوارث بينهما الآن ليست معتدة رجعية عدة وقت يشوف فلا يثبت التوارث بينهما وإن كانت الآثار مترتبة ما لم تخرج من عدتها مو ما دامت العدة عنوان هكذا ما لم تنقض عدتها ما لم تخرج من عدتها يثبت التوارث بينهما بين الرجل والمرأة المعتدة إذا كان العنوان هكذا في أيام عدة وقتي شو هم الآثار تثبت لا بأس بذلك فالنقطة الأساسية أن يلاحظ لسان الدليل وأن في لسان الدليل موجود عنوان ما هي معتدة المعتدة يثبت التوارث أما الموجود في لسان الدليل من لم تنقض عدتها من لم تخرج من العدة حتى تنقضي عدتها والإخوة إذا عندهم مجال أنا باعتبار لا حاجة إلى بيان ذلك راجعوا الجزء الخامس عشر أبواب أقسام الطلاق حتى من الباب الأول فالموجود في النصوص إنصافا هكذا فهو أملك بها ما لم تنقض عدتها فإذا انقضت عدتها فقد بانت من تعبير هكذا يعني قبل انقضاء العدة لم تبن من ألغى موجودة، فما لم تنقضى عدتها يجوز الرجوع، فالرجوع ثابت ولو لم تكن زوجة حقيقة. بالنسبة إلى التوارث، نعم كلا النصين ثابت ما دامت هي في العدة ما لم تنقضى عدتها، ولكن خب معلوم ما دام كلاهما موجود نفهم أن الاعتبار بالعنوان الثاني ما لم تنقضى عدتها وليس الاعتبار بالأول. ما دامت في العدة إنما ذكرت في النصوص بإشارة إلى عدم خروج العدة، عدم انقضاء العدة، مو أنه يعتبر تلبسها بالعدة الرجعية. ثم قال ولو كانت المتقدمة عدة بث الشبهة والمتأخرة عدة الطلاق الرجعي فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدته؟ وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدة بث الشبهة؟ يعني بعبارة أخرى، تلك آثار العدة الرجعية تثبت من هذا الزمان الذي هي بعض الشبه معتدة، أم لا بد أنها تصبر حتى يأتي زمان العدة الرجعية فالآثار تترتب؟ يقول السيد اليزيد من هذا الزمان هي زوجة حتى من هذا الزمان كل آثار الزوجية تترتب، لكن فقد الزوج في خلال عدة رفع الشبه لا يقربها لا يجامعها، فقد هذا المقدار. اما اذا صار العده الرجعيه يجوز له الرجوع اليها، فخلال هذه الفتره لا يجوز له الرجوع ولا يجوز رجعها، فيما بعد يجوز ذلك ليس اكثر من هذا. قال وجهان بل قولان لا يخلو الاول منهما عن قوته، يعني الصحيح ان الاثار تترتب من هذا الزمان فالاثار ثابتتون، فالرجوع مثلا ثابتون انصافا الرجوع لعله لا يخلو الرجوع من رجوع الزوجين مؤلفا والتوارث ثابت. ثم قال قدس الله سره ولو كانت المتأخرة عدة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة الوعت قبل مجيء زمان عدة الطلاق؟ وجهان لا يبعد الجواز. المسألة الثانية، الفرع الآخر الذي فرع على المسألة، فرع لو كانت العدة الأولى عدة رفي الشبهة والعدة الثانية عدة الطلاق الباطن، لا الشهداء باصطلاح السؤال الذي الآن يطرح أنه لا إشكال يجوز لنفس الزوج أن يعقد على زوجته المطلقة في الطلاق الباطن على ما هو المشهور، إن لم يكن دليل واضح عليه ما موجود تقدم الكلام التزموا بذلك. فالإنسان إذا عقد على امرأة معتد من نفسه من نفس الزوج عقده صحيح ولا يتوقف على انقضاء العدة، مثل الرجل يتمتع بامرأة تنتهي مدتها ثم في أيام عدتها يعقد عليها لنفسه لا مشكلة فيه، كما إذا عقد على امرأة أجنبية في عدتها لا من نفسه من رجل آخر تحرم عليها أبدا مع العلم ومع الدخول في سوء الجهل، هذا المسبب. هذه المرأة الآن لها عدتان، عدة لزوجها وهي عدة الطلاق البائن، وعدة بلحاظ رجل أجنبي وهي عدة رقي الشبه. فأولا هي تعتد عدة رقي الشبه، ثم بعد الانتهاء تعتد عدة الطلاق البائن، هذا لا إشكال. كما أنه لا إشكال أن الرجل إذا عقد عليها في أيام عدة الطلاق البائن العقد صحيح، لأن عدة الطلاق البائن من نفسه وعقد عليه لا إشكال. في متى الطلاق البائن سيدنا أو في الأقسام الثلاثة من الطلاق البائن؟ يعني المطلقة ثلاثة والمطلقة ثلاثة لا مختلع ومباراة، هكذا في كلمات نحن صار عندنا تأمل لكن في كلمات ما. خب از سؤال الان هذا كله لا اشكال فيه. از سؤال اذا عقد على هذه المرأة في ايام عدتات شهره، لان عدتات شهره اذا انتهت تأتي عدة طلاق الباني، في عدة طلاق يجوز العقد لا اشكال فيه، وفي ايام عدة بقي شهره هل يجوز له ان يعقد عليها؟ وإذا عقد عليها يكون العقد صحيحا أم لا؟ ذهب جملة من الأعلام إلى أنه لا يجوز. وبعبارة أخرى الإطلاقات الدالة على أن المعتد لا تتزوج تشمل ما نحن فيه، لأن هذه المرأة سلام عليكم منفصلة عن الرجل مطلقة إلا أن عدتها متأخرة من نحو طلاق الباني، فحينئذ هي في عدته. نعم اذا هو عقد عليها في ايام طلاق البائن صحيح، لكن الان في عده من غيره لا من نفسه، فالان هي مفصوله من، منفصله من، وفي نفس الوقت معتده ومن غيره. فبحسب الاطلاقات الداله على ان الانسان اذا تزوج امراه في عدتها تحرم عليها ابدا، هذه المرأة تحرم عليها أبدا، إذا قد عليها تحرم عليها أبدا. وفي قبال هذا مال السيد اليزدي رحمه الله إلا أنه لا. وبعبارة أخرى السيد اليزدي فهم من مجموع الأدلة أن المرأة ما دامت مرتبطة بالرجل من جهة الرجل في عدة في ارتباط، ما لم تنقض تلك العدة التي قطعا موجود، ما لم تنقضي حينئذ يجوز له أن يعقد عليها إذا كان طلاق بائن. فالشبيه الطلاق الرجعي بهذا اللحاظ، يعني النقطة الأساسية إذا هي انفصلت تماما عن الرجل خب عقد جديد لا يشمل، إذا لم تنفصل تماما ببقاء العدة عليها من، يجوز للرجل أن يعقد عليها في أيام العدة. وفيما نحن فيه كذلك، فإن هذه المرأة نفر كم شهر معتد برأتي شبهه، وبعد ذلك ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر تعتد بعنوان طلاق البائن من زيد، من زوجها زيد. فحينئذ ما دام لا تنتهي عدة الطلاق البائن يجوز للزوج العقد عليها والرجوع إليها. بالنسبة يعني العقد يكون صحيحا، بالنسبة إلى غير الزوج يكون باطلا، بالنسبة إلى الزوج يكون صحيحا. مثل الخل، مثل المباراة، الخل محتاج الخل محتاج بس أن ترجع في البلد. لا إذا ما رجعت البلد هو يعقد عليه، يريد يعقد عليه لا يصلح يعقد عليه. ظاهر كلماته يصح، تقدم الكلام ظاهر كلماته، أنا كان عندي إشكال لكن ما في محل، لكن ظاهر كلماته يصح. الآن كيف ما كان، يعني كان عندي تأمل إطلاق الدعوة في باب متع موجود، التزم بإطلاق ذاك الدليل لما نحن فيه. فالمهم إذا خرجت من العدة تماما حينئذ يحتاج إلى عقد جديد خاص من الخطة، وأما إذا لم تخرج من عدة الزوج يجوز للزوج لكن لغيره لا يجوز. فهذا من جهة، من جهة أخرى انصراف الأدلة، الأدلة الدالة على أنه بإصطلاح إذا من تزوج امرأة في عدتها فتحرم عليها أبدا، المراد بذلك العدة التي بإصطلاح تكون للغير، وأما هنا فهي زوجته، لا مو زوجته يعني ارتباطه، ولذا بعد فترة لما تنتهي هذه العدة يجوز أن يعقد عليها في عدة طلاق البائن، فلذا الدليل منصرف عن هذا. أضف إلى ذلك السيد اليزدي بنى هذه المسألة على نقطة أخرى، وهي أنه في عدة بقي الشبهة هل تنقطع الصلة بين الرجل والمرأة تماما أم خصوص الجماع بين رجل الزوج؟ فأفاد السيد اليزدي رحمه الله أنه إذا فرضنا بأن الزوجية بأن الاستمتاعات جائزة إلا الجماع، خب لا بأس بذلك، نلتزم بأن هذه المرأة الاستمتاع جائز فيعقد عليها عقدا جديدا، وبعد العقد الجديد يجوز له الاستمتاع بها. الكلام فيما أفاده المحقق اليزدي رحمه الله يقع في مجالين. المجال الأول في أصل المبنى، أصولا إذا وطأ المرأة شبهتان فقد المرأة تبقى على الزوجية، أم أكثر من ذلك تبقى على الزوجية وللزوج أن يعاشرها ويباشرها إلا الجماع. هذه المسألة بعنوانها لم تذكر في رواياتنا، في طرق العام موجود، في كلمات العام موجود، صرحوا بأن المرأة يجوز الاستمتاع بها إلا النكاح، غير الجماع كل الاستمتاع جائز، الزوجية مستمرة واقعا، زوجته مو ظاهرا واقعا، وكل الآثار والاستمتاع واللمس والنظر كل ذلك جائز إلا الجماع باستثناء الجماع. والإنصاف أن هذا الذي أفاده السيد رحمه الله وفقا للمشهور بين فقهائنا، وإن كان هؤلاء أخذوا هذا المطلب من كتب السنة من صدر السنة، لكن المطلب صحيح. أصولا نحن قلنا أن الهدف من العدة في كل شرائع، كل شريعة، كل نظام، كل قانون يؤمن بالعدة. عدة يعني وجود بقاء علقة بين المرأة والرجل، هذه العلقة إذا كانت نكاحا شرعيا عقدا فمعناها أن صورة ضعيفة من تلك العلقة بعد باقية، شبه ما يقوله المحقق النائم رحمه الله من أن الحق ملكية ضعيفة، درجة ضعيفة من الملك يسميها بالحق. العدة هكذا درجة ضعيفة من العلقة، فهذه العلقة إذا كانت علقة نكاح مثلا الرجل طلق زوجته شبيه حالة النكاح تبقى، ولذا الرجل الثالث يعامل مع هذه المرأة كأنما لها زوج، يعامل لا يجوز العقد عليها، لا يجوز مثل الزوج، مثل الزوج تماما، كأنما امرأة بعد في حبالة الرجل الأول. وأما إذا فرضنا أن سبب العدة عبارة عن نفي الشبهة فقد ليس إذن، فحينئذ غاية ما يبقى من تلك العلقة عبارة فقط عن علقة الجماع، شيء آخر لا، لأن هذه المرأة نفرض أن رجلا نفرض اشتباها وطأها، بذلك لا تخرج عن الزوجية. استعدنا رواية معارضة لهذا، لما أختين تبادلتا، امرأتين تبادلتا، فقال يجتنبوها، تفيز بأنه من الجماع، يعني لا يقربها إلا من الجماع. شرحت في محله، قرأت الرواية، احتمالا الظاهر أن المراد به الجماع مو مطلق المقاربة. فحينئذ إذا قال ترجع إلى زوجها، بل أظن كان فيه تصريح بأنه يستمتع بها، احتمل لعل هذا أظن تصريح، لذلك وقع هذا التفرق. أنا أقرأ لك الرواية. ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقض العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح له، يعني ما يقرب عن الزواج، النكاح يعني. أنا كيف ما كان، فحينئذ المقدار الثابت للمرأة، المقدار الذي يثبت أنه المرأة تنفصل بمقدار ما تبقى من علقته بالرجل الثاني الذي وطأها شبهته، وهذا المقدار يعني بعبارة أخرى العدة صورة عن نكاح، فالعدة صورة ضعيفة عن النكاح، والعدة صورة عن وطي فقط مجرد الوط، فحينئذ العدة تتحدث بمقدار الوط، بطبيعة الحال تتحدث بمقدار الوط، وبناء على هذا فتبقى المرأة تمتنع عن الوط من بالنسبة إلى زوجها حتى تنقضي العدة. فبالنسبة إلى المبنى إنصافا لا بأس به، اللهم إلا واحد يستند إلى مثل هذه الرواية لا يقربها يفهم أبدا، لا ينظر إليها، خلاف الظاهر. وأما بالنسبة إلى البناء، ما بالنسبة إلى البناء قال أنه تبتني هذه المسألة صحة العرض على وصحتي على أنها زوجة وجميل استمتاع له. إنصافا لا تبتني على هذه النقطة، بل بإمكاننا أن نقول زوجة وليس له شيء من ليس له شيء من الاستمتاع، أصلا لا يستمتع له، لكن مع ذلك يكون العرض صحيح. أو نلتزم بأن له الاستمتاع لكن بما أنه من مصادر الزواج في العدة يكون العقد فاسد. شو المشكلة؟ لا نرى فيه مشكلة. يعني لا تبتني هذه المسألة على تلك المسألة. يمكننا الالتزام بأن المعتد بوقي الشبه كل التمتعات جائزة إلا الوقت، لكن فيما نحن فيه بما أنها بلحاظ الغير معتدة من الغير ولو بوقي الشبه في عدة الغير، نرجع إلى إصلاحات بإصام أن تزوج امرأة في عدتها فتحرم عليها أمدا. فلذا جملة من الأعلام الآن هنا أرى الحواشي، السيد الإمام، السيد الخوي، السيد جماعة آخر أفتوا صراحة بأنه تحرم عليها أبدا. وكان إطلاقات سيدنا ما لم تنقضي عدتها تشمل هذا ما لم تنقضي عدتها تشمل عدد البعنة ولا أبدا إطلاقات أنه من تزوج امرأة في إطلاقات من تزوج امرأة في عدة الغير صعب. بل انصاف اذا اردنا التمسك بالاطلاق كدليل كاشف انصافا صعب التمسك بهذا الاطلاق. يعني بعباره اخرى نستطيع ان نستكشف ان الروايه ناظره الى هذه الصوره ومبينه لحكم هذه الصوره صعب. واما ان كان المراد بالاطلاق تقريبا ما يشمل اصول عمليه مو الاصول لغويه، يعني فقط نقول لفظ موجود فالشيء اللي يتمسك به بأن نجعل دائرة الحجية أوسع من دائرة الظهور والكشف كما هو صحيح، حينئذ الرجوع إلى إطلاقات لا بأس به. فالإنصاف الحكم بما أفاده قدس الله سره لا يخلو عن إشكاله. ثم قال ولو قلنا بعد الجواز التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجبا للحرمة الأبدية أيضا لصدق التزويج في عدة الغير، لكنه بعيد لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة. انصراف غير واضح جدا، ليس بوضوح جدا. هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد. سبق أن شرحت سابقا أنه المسألة هذه تعدد العدد ذكرت في كلمات الشيخ في رحمه الله بصورة واحدة، وهي أن الأصل عدم التداخل، وأن أصحاب فيما بعد عباراتهم لا تخلو عن تفاوت. مثلا المرحوم الشهيد الشيخ المحقق قدس الله نفسه في كتاب الطلاق بعد أن حكم بعدم التداخل تعرض لهذا الفرق لو كانت العدتان لشخص واحد، مثل أنه طلقها طلاقا بائنا ثم في أيام العدة وطأها شبهة، فأفاد المحقق رحمه الله فلا إشكال في التداخل أنه تتداخل العدة. طبعا هذه المسألة لم تذكر في كتب الأصحاح، يعني في الروايات أفاده المحقق قدس الله نفسه بعنوان أنه تتداخل وواضح باعتبار من شخص واحد بعد لا مجال. هذه المسألة التي أفاده في الشرايع أورده المرحوم صاحب العرب هنا، قال ولو كانت العدتان لشخص واحد كما إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة في أثناء العدة فلا ينبغي الإشكال في التداخل. تداخل أنه أيضا ما راح يجوز زي يعقد عليه عقد جديد. إذا تداخلت العقدة الآن هو نفسه برجل يجوز يعقد عليه أو ما يعقد عليه يجوز نعم. لا للغير تداخل للغير أولا لنفسيه يعقد لغيره يعقد. أعرض خدمتكم هنا قال السيد اليزي رحمه الله فلا إشكال في التداخل، فوافق مع المحقق صاحب الشرايع قدس الله سره، إلا أن المرحوم صاحب الجواهر رحمه الله علق على كلامه تردد في كلامه، قال قدس سره أنه الظاهر من عبارات جملة من أصحابنا أنه في هذه الصورة أيضا نلتزم بالتدافع. هذه الصورة عدم التدافع. عدم التدافع. هذا ما جاء في الجواهر. والسيد اليزدي أيضا أشار إلى عبارة الجواهر. وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدي في هذه الصورة أيضا. مراده بالتعدي عدم تدافعهم. التعدد عفوا المتعدي. التعدد في هذه الصورة أيضا ما أفاده قدس الله نفسه صحيح. جملة من الأعلام أيضا التزموا بالتعدد وعدم التداخل في هذه الصورة. والإنصاف لو كنا نحن ومخصر الحق مع التعدد كما تقدم سبب شرح. ومما أنه لا يوجد نص خاص في البين أصولا لم نعرف لماذا المرحوم المحق الحلي رحمه الله استثنى هذه الصورة بمجرد أنها لشخص واحد. أولا يمكن ترتيب الآثار للشخص الواحد ويمكن ترتيب الآثار للغير أيضا. فعدم التداخل ليس قليل الفائدة بل له فائدة كبيرة كما لا يخفى. تعرف قدس الله سره عدم التداخل. لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوقت بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموصولات مشتبهة وإن كان الواطع عالما. وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان أقواهما الثاني بإصطلاح. وإن كان التزويج مجردا عن الواطع فلا مهر أصلا. لا إشكال أن الإنسان إذا عقد على المرأة أو إذا وطأها كل منهما سبب في شيء من المهر مع الاختلاف بينهم. ولذا نذكر ذلك في ضمن الصور. الصورة الأولى وهي التي ذكرها المواطن أخيرا إذا كان عقد بلا وعتي فما الذي يقتضي؟ مقتضى الصناعة، مقتضى الإطلاق الكتاب مو صناعة، مقتضى إطلاق الآية المباركة أن العقد إذا إنسان عقد على المرأة ولم يدخل وطلقها عليه النصف. لا مستحيل الأمر. إنما الكلام أن هذا النصف مسلما يراد به نصف المسمى. إنما الكلام في نقطة أخرى وهي أنه لو كان العقد فاسدا يتصور أنه صحيح تبين أنه فاسد فطلقها قبل الدخول إن فانفصل عنها قبل الدخول علم بالفساد قبل الدخول فهل نستطيع أن نقول هذا عقد يقتضي نصف المهر؟ إما يقتضي نصف المسمى وإذا فرضنا ناقشنا في المسمى يقتضي نصف المثل مهر المثل. خب باعتبار أن العقد إذا كان صحيحا عندهم قاعدة كلية في باب المعاملات أن الشيء له بدلان، بدل حقيقي وبدل جعلي. البدل الحقيقي ما يقابله في السوق ما يسمى بالمثل بقيمة المثلية بأجرة المثل هذا بدله الحقيقي. البدل الجعلي ما يتفق عليه الطرفان قد يكون مطابق مع ما في السوق قد يكون أنقص وقد يكون أكثر ما يتفق عليه الطرفان. كما أن الأصل الأولي كل شيء لما يتلف عند الإنسان أو يتلفه الإنسان في صورة الضمان في موارد الضمان كل شيء إذا صار فيه التلف ينتقل الأمر إلى بدنه الحقيقي حسب القاعدة لابد أن يدفع بدله الحقيقي إلا فيما إذا اتفق الطرفان. يعني إذا تم الاتفاق البدل الجعلي إذا لم يتم الاتفاق البدل الحقيقي. فهذا من القواعد المسلمة عندهم في باب المعاملة. ولذا بما أن بضع المرأة أيضا محترم من الناحية الشرعية له حرمة من الناحية الشرعية إذا وضع المرأة عليه المهر إن كان معينا فمهر المسمى إن لم يكن معينا فمهر المثل. فلذا إذا وضع امرأة شبهة فعليه مهر المثل. وكذلك إذا نفرض مثلا بنت مثلا باكرة أزال بكارتها وطأها عليها مهر المثل يلاحظ هذه المرأة مثلها وخالها وجمالها وكمالها إلى آخره إلا عند البدل الحقيقية. فلذا إذا كان العقد صحيحاً وعين بمهراً فحينئذ وطلقها قبل الدخول فعليه نصف المسمى. إذا فهمنا أن مهر مثلها 1000 تومان لكن المسمى 10 ملايين، نصف المسمى مو نصف، إذا بمجرد أن يعقد عليها هي تملك نصف المهر.